السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث في هذه الدورة المباركة في شرح نخبة الفكر، ويليها إن شاء الله تبارك وتعالى أصول التقليد ودراسة الأسانيد. توقفنا بفضل من الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي بعد أن تعرضنا لمقدمة كيف وصل هذا العلم إلى أيدينا في هذا الزمان، ثم تكلمنا عن ترجمة للحافظ الإمام العلم أبي الفضل ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم شرعنا في شرح الرسالة أو الكتاب، وابتدأنا بأول كلام الناسخ، ثم انتهينا إلى كلام الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيقول الإمام العلم أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد، فالأول المتواتر، إلى آخر ما قال الإمام. ونستعين بالله عز وجل وبحوله وقوته، ونشرع في شرح ما ييسر الله عز وجل به في هذه الليلة. تكلمنا عن الحمد ونقلنا كلام الحافظ الإمام ابن القيم بأنه هو الإخبار عن الله عز وجل بصفات كماله مع محبته والرضا به. في طلب قبل أن أبدأ، يعني لو امتنعتم من الكتاب على التكست هذا يكون أفضل، أو يعني رجاء ألا ينقل أحد منكم من الملف الذي أعطيته قبل ذلك على التكست فيوضع فينشغل الناس به. آخر المحاضرة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سأرسل لكم الملف بإذن الله، حتى يعني يتسنى للجميع المتابعة. يقول الإمام: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. وذكرنا معنى الحمد عند الإمام ابن القيم، وابتداء الأئمة بالحمد بالحمدلة في كتبهم، مع ضعف الحديث الذي يقول فيه أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وهذا حديث ضعيف، ضعفه أكثر من أكثر أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، ولكن امتثالا أو تأسيا بالقرآن أنه بدأ بالحمد، فإن كثيرا من أهل العلم يبدأون كتبهم بالبسملة وبالحمدلة، يقولون الحمد لله، ثم قال الإمام الذي لم يزل عالما قديرا، في بعض النسخ عليما قديرا. وتكلمنا عن صفة العلم والقدرة لله عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد الصلاة من الله عز وجل كما جاء عن أبي العلية في الثناء عليه عند الملائكة، ومن الملائكة الاستغفار والدعاء له بالرحمة. الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، هو مبشر للمؤمنين بالجنة ومنذر للكافرين بالنار. قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وعلى آل محمد تكلمنا عن الآل، وأنهم إما ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، أو هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وصحبه تكلمنا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ليكونوا معه، وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم رضوا عنه. وهذا مدح من الله عز وجل وتعديل من الله جل وعلا، لا يحتاج أحد منهم إلى تعديل. ثم تكلمنا أو سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى تفصيل معنى الصاحب أو الصحابي، تعريف الصحابي عند أهل الحديث في مكانه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يقول الإمام وسلم تسليما كثيرا، وهذا زيادة في التعظيم والثناء. ثم وقف أو وقفنا عند قوله أما بعد. قوله أما بعد، هذه الكلمة تكتب أو تقال إذا أراد الإنسان أن ينتقل من كلام إلى كلام، بعد أن يقدم بين كلامه بين موضوعه كلاما بمقدمة، ثم يقول أما بعد، يعني لقد آن الشروع في إظهار ما أردت أن أظهره، أو إظهار أصل الموضوع. وأهل العلم اختلفوا في هذه الكلمة، كلمة أما بعد، من أول قائل لهذه الكلمة. وبعض المفسرين أو كثير من المفسرين نقلوا أن داود عليه السلام هو الذي بدأ بهذه الكلمة، وهو فصل الخطاب الذي أعطاه الله عز وجل إياه. يقول الإمام فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فإن التصنيف والتأليف في هذا الفن في اصطلاح أهل الحديث، وذكر أهل الحديث حتى لا يعترض عليه ولا يعترض عليه معترض بأقوال تخالف منهج المحدثين، فيأتي بكلام للفقهاء أو الأصوليين. فهذه الجملة لابد أن نعتني بها وأن توضع بين أعيننا دوما، لأننا سنحتاج إليها كثيرا في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، إذن اصطلاحات الفقهاء لا تدخل معنا، واصطلاحات المفسرين، اصطلاحات الأصوليين، كل هؤلاء لهم اصطلاح. أما ما سيتعرض له الحافظ ابن حجر فإنما هو اصطلاح للمحدثين. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، كثرت من الكثرة، ذكرنا منها جملة، وما زالت الأمة إلى يومنا هذا تكتب وتؤلف وتجمع وتصنف في جميع العلوم، في شتى العلوم، سواء في العقيدة أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة أو في الأصول، في أي باب تجد المكتبة عامرة بفضل الله تبارك وتعالى كل يوم في جديد من أهل العلم في التصانيف. هذا يصنف وهذا يحقق وهذا يهذب ويختصر وهذا يشرح وهكذا. كثرة التصانيف، وأيضا يقول وبسطت واختصرت، البسط من الشرح والإيه والتوضيح. بسطت هذه التصانيف أو بسط منها كثير حتى يتضح المعنى ويتضح المراد للقارئ أو للمستمع. وبسطت أي شرحت حتى يستطيع الإنسان أن يقف على غوامض المسائل، وكما فعل الحافظ الإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع كتاب علوم الحديث لابن الصلاح فإنه جعل عليه شرحا. أحيانا يوافق الحافظ ابن الصلاح وأحيانا يخالفه، فخرج كتابه كتاب قيم وهو المسمى بالتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، وكتبا خرجت لشرح مقدمة ابن الصلاح وشرح غيرها، وتعد من الكتب الموسعة أو المبسوطة ككتاب فتح المغيث وكتاب تدريب الراوي والمنهل لابن جماعة وغير ذلك والشذا الفياح. كل هذه كتب تعتني بشرح وبسط المسائل الحديثية. يقول واختصرت. طيب البسط علمناه لأنه يوضح الكلام، ولماذا الاختصار؟ الاختصار غالبا يكون للحفظ، فتجد عالما يأتي إلى متن من المتون ويختصر فيه ويهذبه، وآخر يأتي إليه ويعمل عليه منظومة ليسهل لطالب العلم أن يحفظ هذه المنظومة أو هذا المتن الصغير. فالاختصار كما ذكرنا في لقاء ماضي أن كثير من أهل العلم كانوا يمتازون ويعرفون بجودة الاختصار والتهذيب. وهذا الكتاب العلم كتاب علوم الحديث لابن الصلاح عمل عليه الاختصار وعمل عليه البسط وعمل عليه المنظومات وغير ذلك. ومن هذا الاختصار اختصار للإمام العلم الجليل محي الدين يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه التقريب، في كتابه التقريب. وأيضا اختصره الإمام العلم أبو الفداء عماد الدين ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب اختصار علوم الحديث، وهو عرف عند المعاصرين من الشباب باسم كتاب الباعث الحثيث، وهذا خطأ، فإن الباعث ليس لابن كثير إنما هو للإمام الشيخ أحمد شاكر ومن قبله محمد عبد الرزاق حمزة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فاختصار علوم الحديث هذا اختصار لمقدمة ابن الصلاح، وأيضا كتاب الاقتراح والموقظة وغير ذلك، كل هذا أخذ من مقدمة ابن الصلاح وعمل عليه اختصارا. وأيضا من الذين اعتنوا بمقدمة ابن الصلاح الإمام العراقي وعمل عليها منظومة وهي المعروفة بألفية العراقي، قد شرحها هو بنفسه، ثم جاء تلميذي وهو الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعمل عليها شرحا من أمتن الشروح ومن أمتع الشروح. يقول الحافظ فسألني بعض الإخوان أن أرخص لهم المهمة من ذلك. هذا السائل في الحقيقة إنه يغبن بأمرين. أولا أنه اختار العالم الذي يستحق أن يسأل وهو الإمام ابن حجر. ثانيا أنه سأله أن يختصر له هذا الفن وهذه الاصطلاحات وهذه القواعد ليكون سهلا له في الحفظ. فيقول فسألني بعض الإخوان أن أرخص لهم المهمة من ذلك. وفيه نأخذ أن أهل العلم كانوا قريبين من الطلبة، والطالب يعتني بشيخه ويماشيه ويرافقه ويصاحبه، أي تلميذ له، فيقولون سعيد بن المسيب من أصحاب أبي هريرة، عكرمة من أصحاب ابن عباس، سعيد بن جبير من أصحاب ابن عباس قتادة من أصحاب أنس وإلى آخر هذه السلسلة. فالصاحب هنا بمعنى أنه تلميذ له. وكذلك أيضا بعض الإخوان أي أن هذا إما أن يحمل على أنه قرين له أو تلميذ له. فسألني بعض الإخوان أن أرخص لهم المهمة من ذلك فأجبته، وهذا فيه أن العالم أو طالب العلم إن سئل عن علم عنده سواء في التأليف أو في الإلقاء أو في الإجارة عليه أن يجيب، أن يكون معذورا حتى لا يدخل في الوعيد، وهو أن الإنسان لابد أن يخرج العيب عنده إلا بعذر شرعي يمنعه من ذلك. من سئل عن علم فكتمه ألزمه الله بلزام يوم القيامة، فنعوذ بالله من هذه الصفة. فعليه أن يسارع في الخيرات وأن ينافس غيره إن كان عنده علم، وإن كان عنده ثقة بهذا الكلام الذي ينكره إما عن أهل العلم أو بالتثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. فأجبته إلى سؤالي، سارع الحافظ في الإجابة والاستجابة لهذا السؤال من هذا الطالب له بالنسبة لاختصار هذا الفن. فأجبته إلى سؤاله لذا رجاء الاندراج في تلك المسالك، أراد الحافظ أن يدخل من ضمن أهل الحديث، وهو دخل قبل هذا التصنيف بكتب كثيرة وبحفظه وبتدريسه لهذا الفن، ولا يحتاج الحافظ إلى مثل هذه الرسالة أو هذا التصنيف حتى يدخل من أهل الحديث، ولكن هذا تواضع منه رحمه الله عز وجل، حيث يقول فإن التصنيف في الصلاح أهل الحديث. فلعله أراد بهذا الكتاب أن يكون من أهل الحديث الذين اعتنوا بالقواعد والمصطلحات والأصول وغيرها، وإلا فهو دخل في المحدثين من كتاب فتح الباري، تغليق التعليق، الإصابة، كتب كثيرة، لسان الميزان، تهذيب التهذيب، كتب كثيرة جدا للحافظ ابن حجر، ذكرنا منها جملة في اللقاء قبل الماضي أو الماضي. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول فأقول، يعني فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر. يقول الخبر وهو النبأ ويجمع على أخبار، الخبر معناه النبأ ويجمع على أخبار. أما عند علماء الحديث فإنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن غيره، جاء عن النبي وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول نحن نريد تعريف للخبر فغيروا بين الخبر وبين الحديث، وبعضهم يجعله مترادف معه أو مرادف للحديث، فيقول إذا قلت هذا خبر عن النبي كأني أقول هذا حديث عن النبي، هذا خبر مرفوع وهذا حديث مرفوع، فكلاهما بمعنى واحد. وبعضهم يذهب إلى التفرقة ويدخل في هذا الاختلاف تعريف الأثر، وإن كان الجمهور على أن الأثر يكون خاصا بالصحابي أو بالتابعي، وعلى كل لا بد بالتنبيه على أمر، لابد للتنبيه على أمر من الأمور، وهو أن طالب العلم عليه أمور إذا أراد أن يقرأ كتابا من كتب أهل العلم. أردت أن تقرأ مثلا كتابا للطحاوي أو للإمام ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق أو ابن المنذر أو البخاري أو النسائي أو غيرهم، فعليك معرفة منهج الإمام، تعرف على الأقل وقفته وعن ماذا يتكلم الكتاب ومنهج الإمام في التصنيف، حتى يتسنى لك متابعة الإمام في هذا الكتاب. فبعض أهل العلم لا يفرق بين الأثر والخبر والحديث في كتابه، وبعضهم يفرق، فممن لم يفرق بين الأثر والحديث والخبر الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وله كتاب من أمتع الكتب التي لا غنى لطالب علم عنه، وهو كتاب شرح معاني الآثار، وله كتاب آخر مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. فكلمة الآثار جمع أثر، وهو إنما اعتنى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، فعلى هذا أن الأثر عنده بمعنى الحديث. وكذلك المصنف في الآثار للإمام عبد الرزاق وكذلك للإمام ابن أبي شيبة، فكلاهما جمع فيه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث موقوفة على الصحابة بل على تابعين. فالشاهد أن على طالب العلم أن يعتني بمثل هذا، وأن لا يترك منهج صاحب الكتاب حتى يقرأه جيدا، فلا تأتي مثلا إلى قاعدة إلى عالم فرق بين الأثر والحديث والخبر، ثم تأخذ كتابا وتذهب إليه هذا خطأ وهذا خطأ، وتخطئ الناس وتخطئ أهل العلم بحجة أنك استفدت أو بأنك درست علم أصول الحديث أو المصطلح أو غير ذلك، وأن هناك فرق بين هذا وذاك، وهذا كله خطأ. فلا بد لطالب العلم أن يكون على بينة بمنهج صاحب التصنيف. فهنا يقول لمن فالخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد، وهنا لفتة من الحافظ ابن حجر أنه ذكر الخبر، لأن الخبر أعم يدخل فيه كلام النبي وكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تعريف ذكره الخطيب البغدادي، وهذا التعريف فيه إشكال. التعريف هو عندما عرف الخبر قال هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب. فبعض الأصوليين قال في تعريف الخبر ما يصح أن يدخله الصدق والكذب، بدل التخيير جعلها و بالإضافة، وهذا عليه مؤاخذات وعليه ردود سواء من هذا أو ذاك، وهذا المبحث موجود عند كتب أصول الفقه، وهذا ليس محله لأننا نتكلم على أصول الحديث. يقول الإمام فيقول الخبر إما أن يكون له طرق. ما معنى الطريق؟ الطريق هو الإسناد، الطريق هو الإسناد. طيب ما هو الإسناد؟ الإسناد هو الطريق الموصل للمتن، الطريقة الشيء الذي يوصلك إلى المتن. فأضرب لذلك مثالا، وهو بيت فيه سلم وفيه سطح، فهل تستطيع أن تصعد السطح بدون السلم؟ فالسلم هو الإسناد والسطح هو المتن، وهذا مثال موجود عند أهل العلم. قيل لبعضهم أيقول الإنسان كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون إسناد؟ فقال أرأيت إنسانا يرتقي السطح بلا سلم؟ فهذا مثال منهم على أنهم يستخدمون هذه الأمثلة في ضرب أو في توصيل المعلومة للناس. فالطريق هو الإسناد، فإذا سمعت أو قرأت يقول هذا طريق ضعيف أي هذا إسناد ضعيف. إذا قيل لك كم طريق لهذا الحديث معناه كم إسناد لهذا الحديث، والإسناد هو الطريق وهو الذي يوصلك إلى المتن، الذي يوصلك إلى المتن أي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون هذا الخبر، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني جاءك خبر من إنسان بأمر ما ثم تابعه أحد الناس وقال نفس الخبر ثم جاء آخر ثم جاء آخر إلى آخره، فهذا يكون له عدد كثير، عدد كثير لا حصر له، يعني لا حصر له كثير، ممكن لا يعني لا تستطيع عد هذه الأنفس 12 15 17 نعم قد تستطيع عد هذه الطرق، ولكن مع كثرتها ستقول بلا حصر. هذا له اسم. وأما المحصور الذي تستطيع أن تحصره وتعده فهذا له اسم أو له نوع، بلا عدد معين أو مع حصر، أو مع حصر، إما له حصر أو ليس له حصر. طيب نبدأ بالحصر، لماذا؟ بما فوق الاثنين، فأكثر من اثنين أو بهما أو بطريقين أو بواحد. إذن عندنا الآن أربعة أقسام أو قسمين، ولكل منهم له فرع. القسم الأول حديث أو خبر ليس له عدد معين، العدد مفتوح، ليس له عدد معين. القسم الثاني خبر له عدد معين ومحصور في عدد، في رقم. هذا الحصر إما أن يكون اثنين أو أكثر أو واحد، يعني واحد اثنين أكثر. خلاص هنعمل نقطة عند كلمة أو بواحد، خلاص الكلام انتهى. سيبدأ الإمام بتوضيح ما أراده فيقول فالأول المتواتر. أول هو ماذا؟ الأول الذي هو بلا عدد معين، خلاص الأول الذي هو بلا عدد معين. يريد نركز علشان هذه الجزئية من أهم الجزئيات. يقول الإمام ابن الصلاح، الإمام ابن الصلاح يقول فالإمام ابن حجر يقول فالأول المتواتر، الأول المتواتر. التواتر هو التتابع، التتابع، تقول تتابع المطر أو تتابع الموج، تواتر الموج يعني جاء ايه، جاء اتباعا. طيب يقول الإمام ابن الصلاح قبل شرح هذا الكلام، الإمام ابن الصلاح يقول المتواتر هو الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. سنسأل، المتواتر هو الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص. ويقول الإمام النووي المتواتر المعروف الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون. إذن هذا النوع من أنواع الحديث وهو الحديث المتواتر، هذا ليس مكانه هنا، مكانه حاضر، مكانه في كتب الأصول، في كتب الأصول. يقول الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح يقول المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص. يعني من أراد أن يستزيد في الحديث المتواتر فعليه بالذهاب إلى كتب الأصول، هكذا يريد ابن الصلاح، وتابعه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه التقريب. يقول المتواتر المعروف الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون. طيب، خرجنا من هذا أن الحديث المتواتر لا يذكره أهل الحديث إنما هو عند أهل الأصول، وهذا حق. اذهب إلى كتب الأصول، كتب الأصول، وانظر في أي كتاب من كتب الأصول فتجد بحثا كبيرا ضخما في مبحث التواتر والآحاد، أو الحديث المتواتر والحديث الآحاد. هذا بالنسبة لكتب الأصول. وإذا أردت أن تستزيد من كتب أهل الحديث فإنك تعجز عن هذا، فستجد الكلام القليل في تعريف المتواتر أو التعرض لحديث المتواتر، وبعض أهل العلم كان يعبر عنه بكلمة يرويه الكافة أو يرويه الجمع أو ما تواتر عن أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. ولكن عند أحمد وعند ابن معين وعند علي بن المديني وعند البخاري والنسائي لا تجد منهم من تعرض لهذا الأمر، لأن هناك مسألة سنتكلم عنها، ما هو السبب الذي جعل هؤلاء الأئمة لا يتكلمون عن المتواتر، أقصد العلماء المتقدمين، العلماء المتقدمين يعني عبد المديني وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان والأعمش، الزهري، مالك، الشافعي، أحمد، ماشي، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة، الدارقطني، الحاكم، البيهقي، ولا البيهقي ممكن يكون تكلم، أقصد المتقدمين منهم لماذا لم يتكلموا عن المتواتر، هذا سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تتوسع في الحديث المتواتر فعليك بكتب الأصول، كما نبه على ذلك ابن الصلاح وتابعه النووي وغيرهم من أهل العلم. أما عند علماء الحديث، علماء الحديث يعرفون المتواتر، وهؤلاء إذا قلنا علماء الحديث في مسألة مثل هذه فإنما نعني بها عند المتأخرين، عند المتأخرين يقولون هو ما يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس ويفيد العلم الضروري. ماشي، واحد واحد. يقول الإمام هو ما يرويه عدد كثير، يعني ما هو الذي يرويه؟ الحديث المتواتر يرويه عدد كثير. عدد دلسل في كل طبقة، او ان شئت فقل في نعم في كل طبقة. الطبقة هي العصر، يعني مثلا تقول طبقة الصحابة يبقى عصر الصحابة. طبقة الصحابة هم اكرام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، نعم قد نجد منهم من هو اكبر من الاخر، تجد مثلا ابو بكر وتجد انس، ولكن كلهم يشمله اسم الصحابة. في أمور معينة نحتاج إلى هذا التقسيم، نقول فلان أدرك كذا وفلان لم يدرك كذا، ولكن إجمالا أن الصحابة طبقة والتابعين طبقة وتابع التابعين طبقة وإلى آخره. فنقول ما يرويه عدد كثير في كل طبقة، يعني في كل عصر التابعين مع بعض دول طبقة، يبقى عدد كثير من التابعين، وقبلهم حياكم الله يا شيخ بارك الله فيك تقبل الله منا منكم، وقبلهم الصحابة، الصحابة طبقة ولابد أن يرويه عدد كثير، والتابعون كذلك، وتابع التابعين كذلك إلى آخره. فيرويه عدد كثير دي نمرة واحد. ما هو حد هذا العدد سنتكلم عنه إن شاء الله. تحيل العادة تواطؤه على الكذب، يعني يستحيل عقلا أن نصدق أنهم اجتمعوا على كذب، يبقى نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، يكون منتهى خبرهم الحس، منتهى الخبر الحس، شيء محسوس كقول القائل سمعت أو رأيت أو قلت أو جاء معي أو صرت معه، يعني أمر محسوس. ويفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري أو اليقيني، بعضهم يعبر عنه باليقيني أو بالضروري. خلاص، ده بالنسبة لتعريف العلماء للحديث المتواتر. أما عن العدد ما يرويه عدد كثير، فاختلف أهل العلم ممن تكلم في المتواتر في هذا العدد، فمنهم من قال نبدأ بأربعة لأن الشهادة خاصة في الزنا تقول بأربعة، ومنهم من قال باثناشر، اثنى عشر رجل. لماذا؟ استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وتركوك قائما، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عدوا أنفسكم، لما فرق الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بالناس أي يخطب بهم الجمعة، فخرج كثير من الصحابة ليتلقوا التجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عدوا أنفسكم، فوجدنا 12 رجلا وامرأة، فقالوا ثبتت لهم الجمعة وهم كان 12. إذن هذا أقل عدد لنقل الخبر. وبعضهم قال لا، العدد يكون 70، وبعضهم قال العدد يكون 300 عدد أهل بدر، وبعضهم قال أهل بيعة رضوان 1400 واحد. وليس على هذا الكلام كله دليل صحيح من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حتى قول أو قول أئمة اتفقوا على هذا القول، لأنهم اختلفوا، فاضطرابهم واختلافهم في تحديد العدد يسقط العدد. ولكن نحن نشرح هذا الكلام حتى يتسنى لك أن تساير أهل العلم في شروحات الكتب أو في شروح الكتب. فعندهم أن المتواتر يرويه عدد كثير، ما هي حد الكثرة؟ ليس لها حد، ولكن مؤقتا سنكتب أو نقول رقم معين نسير عليه حتى نشرع في شرح الباقي في حديث الآخر أو النوع الآخر. فنقول مثلا 10، خلاص يبقى نبدأ ب10، يبقى هذا هو العدد الكثير. إذا زاد العشرة أو إذا بدأ ب10 فهذا يكون حديثه متواتر، أو هذا الحديث حديث متواتر، إذا روى 10 فأكثر. خلاص، هذا مؤقتا، يعني بين قوسين اكتبها بالرصاص، بالقلم الرصاص. يعني لماذا الرصاص؟ لأنه سهل أن تنحيه. طيب، هذا بالنسبة للعادة. وتحيل العادة تواطؤ مع الكذب، يعني خبر جاءك من المغرب، وخبر جاءك من تونس، وآخر من مصر، وآخر من مكة والمدينة، وهذا من البصرة، وهذا من الكوفة، وهذا من الشام، كلهم يقولوا كلمة واحدة، هل يعقل أنهم اجتمعوا على قول واحد على كذبة أو على كذب؟ هذا محال، خاصة نحن نتكلم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن الراوي ليس بمتهم بكذب، ثانيا لأنه لو متهم بكذب حديثه ساقط، ثانيا أن في زمن الصحابة أو التابعين لا يعرف عنهم وسيلة اتصال مثل هذه الوسائل. ففي هذا الزمان نعم قد تستطيع أن تجتمع أنت وعدد كثير، يعني مثلا نحن معنا أكثر من 50 طالب أو متواجد معنا في المعهد، فهؤلاء 50 لو نظرت إلى بلدانهم ستجد إما من مصر أو السعودية وآخر من أمريكا وآخر من الإمارات يعني انترناشونال. فعدد كثير تحيل العادة وتقوم على الكذب. يعني يصعب على الإنسان أن يصدق أن الإنسان الذي كان في مكة اتصل بمن في المدينة واتصل بمن في مصر وفي البصرة وأخي في الكوفة وفي الشام ليجتمعوا على كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تحيل العادة تواطئهم على الكذب. العادة يعني لا يتخيل الإنسان عقلا أنهم اجتمعوا على الكذب أو لم يجرب عليهم كذب عند الجميع، ويكون منتهى خبرهم الحس. كما ذكرت رأيت رسول الله يفعل كذا، تكلمت مع رسول الله. يعني ما ينفعش ان انسان يقول مثلا رأيت فيما يرى النائم، لابد ان ينهي هذا الكلام بانه قصه على النبي صلى الله عليه وسلم او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم برب او لذلك. اما ان يكون كلامه مرسل او بامور مثل هذا فهذا ليس بامر حسي، ويفيد العلم الضروري. هذا العلم يصدق الإنسان ويجزم الإنسان بأن قائل هذا بأن هذا الكلام حق بل يعمل به. والأمور المشاهدة في أمور يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية دون التواتر ودون شيء ويصدقه. رجل مثلا سافر وترك امرأته حامل، فبعد أيام أو أشهر أرسلت له رسالة أو جاءته رسالة أن زوجتك وضعت مولودا ذكرا، فتراه يفرح ويكون مسرورا وسعيدا ويأتي بالحلوى ويأتي بكذا وكذا، وممكن يسمع وليمة لأصحابه وزملائه وذلك، ويتصل بهم طب أروني صورته وكذا. فتراه يصدق وقد يزبر سند الشكر لله عز وجل ويشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة، مع أنه لم يرى هذا المولود حتى ولو بالصورة، لعله ليس ولده ولم يره. وهذا الخبر من امرأة أو من واحد، وقد تكون الرسالة خطأ، قد تكون الرسالة خطأ. فهذا بالنسبة للخبر، وهذا خبر واحد وصدقه هذا الإنسان بقراء معينة، لأنه ينتظر مثل هذا الحدث. فما ذلك بعدد كثير يروون هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لابد أن يثير العلم الضروري، العلم اليقيني. هذا بالنسبة للحديث المتواتر، يعني حديث تتابع في روايته عدد كثير يصعب أن نصدق عليهم الكذب، ويفيد الحس أو ينتهي بحس ويفيد العلم اليقيني. هذا التواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. أما التواتر اللفظي فهو أن يتفق جميع الرواة على لفظة واحدة، كل الرواة يقول لفظة واحدة. معنى مثلا عندنا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تجد كل الصحابة رووا هذا الحديث بهذا المعنى، هذا الحديث بهذا اللفظ، لا يختلف: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا يسمى بمتواتر التواتر لفظي، يعني اتفقوا في نفس اللفظ لم يختلف اللفظ. طيب عندنا تواتر معنوي، اختلفت الألفاظ ولكن المعنى واحد. يقول مثلا أعطى أحمد فقيرا 100 ريال، جاد أحمد 100 ريال، تصدق أحمد 100 ريال. كل هذا تواتر فيه أنه تصدق أو أن هذا الرجل جيد، هذا فيه تواتر ولكن اللفظ مختلف. كلمة تصدق وأعطى وجاد وتزكى أو يعني ألفاظ كثيرة ولكن المعنى واحد. إذا المعنى طالما واحد فهذا يسمى بتواتر معنوي، وهو أن يشترك الرواة جميعا في معنى الحديث وإن اختلفت ألفاظهم. طيب مثل إيه؟ لو قلت لك هل كان الصحابة الكرام يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستكون الإجابة نعم. طيب ائتني بدليل متواتر، فإن يصعب عليك أن تأتي بدليل فيه تواتر لفظي، أن يتفق الرواة جميعا على لفظة واحدة قالها الصحابي في تعظيم أو في وصف تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من أفعال الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الكتب المبثوثة أو الأحاديث المبثوثة في الكتب الكثيرة، أن الصحابة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الحوادث. مرة إذا أراد أن يتوضأ، مرة إذا كان يمشي بين الناس فأحد يمشي أمامه والآخر خلفه حتى يحمو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في الهجرة. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير، وإن اختلفت الألفاظ هذا يسمى بتواتر معنوي، هذا يسمى بتواتر معنوي. أما مسألة الأخيرة وهي إفادة التواتر للعلم اليقيني أو الضروري، بعض العلماء من أهل الأصول يقول أن العلم الناتج من المتواتر هو علم ضروري، إذا بد أن تصدقه، إذا حدث عندك ذم فهذا ليس بالمتواتر، هكذا يقولون، فإن تخلف عنه العلم فيكون حديث آحاد وليس بالمتواتر. أهل السنة والجماعة عندهم أن الحديث فقط، الحديث هو أصل، مش الحديث المتواتر أو الحديث الأحد، لا، أهل السنة والجماعة عندهم أن الحديث الذي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به دون التفريق إلى نوع العلم الحاصل فيه، سواء يقيني أو ظني. نقول مرة ثانية، مرة أخرى، أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به دون التفريق بين نوع العلم الحاصل منه أو فيه، سواء كان ظني أو يقيني. بمعنى صح لك الحديث سواء في البخاري أو في مسلم أو خارج البخاري ومسلم بإسناد صحيح صححه أهل العلم، فاعمل به وأنت ملزم أن تعمل به، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت لك بإسناد صحيح، عليك أن تعمل به دون النظر إلى نوع العلم الواقع به، سواء علم ظني أو علم استدلال أو علم يقين أو غير ذلك. خلاص. طيب، هل المتواتر يبحث فيه عن الرجال ويبحث فيه عن الإسناد؟ لا يبحث فيه عن شيء، يبحث فيه عن ذات الرجال، يعني لا تقول مثلا إن هذا الحديث في وهو متواتر إن تطعم أنت فيه تقول فيه فلان ضعيف، هذا ليس محله محل الحديث أو عند المحدثين، إنما محله هذا الباب باب المتواتر محله عند أهل الأصول، عند أهل الأصول أصول الفقه. طيب ماذا ذكرناه؟ لأن أهل الحديث المتأخرين أدخلوا هذا النوع في الحديث أو في علم الحديث مؤخرا، أو عند المتأخرين يذكر المتواتر في كتبهم، فلذلك نتعرض له، لأن من الطلبة من يبدأ أو من يقرأ كتب المتأخرين مع كتب المتقدمين، فحتى لا يحدث عنده لبس فإننا نذكر هذا وذاك، نشرح له معنى المتواتر وشروط المتواتر وننبهه إلى أنه لن يجد هذا الكلام عند المتقدمين من أهل العلم، خاصة كما قلت البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم من أهل العلم ممن غيث بالاعتناء بمثل هذه القواعد. والشافعي ومالك وأحمد. فبقي معنا مسألة وهي أن هذا المتواتر لم يؤلف فيه العلماء المتقدمون كتابا يجمع فيه الأحاديث المتواترة. دليل منها دليل على هذا أو دليل لهذا الفعل أنهم لم يؤلفوا أنهم لم يهتموا بنوع الحديث ولا بنوع العلم الذي حدث بوجود الحديث المتواتر أو الحديث الآحاد. كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون إلى تطبيق العلم بالعمل. فجاء الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فألف كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، ثم لخص هذا الكتاب في كتاب آخر اسمه قطف الأزهار المتناثرة. قال عن الأزهار، قال عنه: ألفت في هذا الباب كتابا لم أسبق إليه. وهو حق، في هذا الباب كتابا لم أسبق إليه، يعني أول من جمع الحديث المتواتر في باب. يعني لو قلت لك من هو من أول من ألف بالصحيح على الصحيح؟ الإمام البخاري. خلاص، أول من ألف في الحديث الصحيح الإمام البخاري. طيب من ألف من أول من ألف في أصول الفقه؟ الإمام الشافعي في الرسالة. خلاص، واختلاف الحديث أيضا الشافعي، ثم يليه بعد ذلك الإمام ابن قتيبة، ثم تعوه غيرين. طيب من أول من ألف في أو جمع الحديث المتواتر في كتاب؟ هو الإمام السيوطي. طيب متى مات الإمام السيوطي؟ مثلا كم؟ سنة 911. 911 توفي السيوطي سنة 911. إذا منذ مثلا 211 في وفاة عبد الرزاق ابن همام الصنعاني إلى السيوطي 700 سنة لم يؤلف أحد من العلماء أو لم يجمع أحد من العلماء الأحاديث المتواترة في كتاب واحد. خلاص، هذا بالنسبة للمتواتر. إذا المتواتر له تعريف، وهو أن يروي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون منتهى خبرهم الحس، وأن يفيد العلم اليقيني. وهذا التعريف هي نفس الشروط، وله أقسام: قسم يسمى بتواتر لفظي، وقسم متواتر أو تواتر معنوي. طيب إذا أردت أن تبحث عن هذا الفن فإنك تبحث عنه في كتب الأصول وليس كتب أهل الحديث، وإنما ذكرناه لأن الأئمة من المحدثين المتأخرين ذكروا هذا في كتبهم، فينبغي علينا أن نتعرض له بشرح أو بتبيين لمعنى المتواتر وشروط المتواتر حتى يتسنى لنا أن نسير في الكتاب. يعني لا ينبغي لنا أن نترك شيئا من الكتاب نقول هذا ليس بمهم، ولكن نتعرض له ولو بالشرح اليسير. فهذا أول نوع من أنواع الحديث وهو المتواتر. إذا عليك أن تتخيل رسمة في ذهنك، والأفضل أن تمسك الآن بورقة وقلم، وإن كنت أكره كلمة ورقة فلابد أن يكون عندك كشكول أو أجندة أو كتاب أو كراسة تكتب فيه. تكتب في أعلى الصفحة كلمة الخبر، ثم تنزل منها إلى سهم باليمين وسهم باليسار. السهم باليمين تكتب تحته المتواتر، الآخر تكتب عنه عنده الآحاد. تترك الآحاد جانبا وترجع إلى المتواتر، تأخذ سهما جهة اليمين من تحت المتواتر وسهما جهة اليسار، تكتب متواتر لفظي في واحدة وفي الأخرى متواتر معنوي. خلاص، هذا بالنسبة لرسمة تضع هذه الرسمة بين عينيك، سيسهل عليك بعد ذلك استحضار أي نوع من أنواع علم الحديث إذا صرت ومشيت في هذا الفن أو هذا الأمر على هذا النهج. يبقى احنا نشرح المرة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى النوع الثاني، انتهينا من المتواتر وعرفنا تعريفه وشروطه، ثم أين أجد شرح هذا الباب، ثم أقسام المتواتر. سيأتي معنا الحديث الآحاد، الحديث الآحاد هذا الذي في الشق الأيسر، وهذا سنرجيه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.